الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه اللآلئ والبهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى، قال في سياق ذكره لمبحث الرؤية، قال: ويحجب عنها أي الرؤية المكذب بها، أي برؤيته وتكليمه لعباده المؤمنين للآيات المتقدمة. انتهى. يعني انتهى النقل من كلام صاحب لوامع الأنوار، ودليله سيأتي من كلام أهل العلم وما استنبطوه من قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإن من كذب بالرؤيا كفر بما أخبر الله عز وجل به في كتابه ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، وكان ذلك مقتضيا لأن يحجب جزاء جحوده لما ورد في أدلة الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وقال سيدنا الإمام أحمد، والأولى عدم التسييد في مثل هذا السياق لما فيه من معنى التعظيم المنهي عنه، ولما فيه كذلك من بواعث التعصب المنهي عنه. قال: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. من لم يقل بالرؤية فهو جهمي، يعني من صفات وعلامات الجهمية نفي الرؤية. والمعتزلة هم أفراخ الجهمية، والكلابية والأشاعرة هم أفراخ المعتزلة والجهمية، والماتريدية كذلك، فهم جميعا ينفون الرؤية ولو كان بعضهم يدعي إثبات الرؤية. فالأشاعرة مثلا كما مر معنا يزعمون أنهم يثبتون الرؤية لكنهم يختلفون في تفسيرها، لا يثبتون رؤية كما يثبتها أهل السنة والجماعة، لا، ولكنهم يثبتونها بشيء من التفسيرات الباطلة. أحيانا يقولون رؤية لا في محل، وأحيانا يقولون رؤية قلبية، وأحيانا يقولون رؤية كرؤية في المرآة، يعني ليست حقيقية، وغير ذلك من التفسيرات، على خلاف بين طوائف الأشاعرة، فضلا عن الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية أو الأشاعرة والكلابية. فجميع فرق التعطيل من الجهمية إلى الأشاعرة متفقون على نفي الرؤية، لكنهم مختلفون في كيفية هذا النفي. منهم من ينفي نفيا صريحا كالجهمية والمعتزلة، ومنهم بشيء من التفسيرات الباطلة التي ربما سموها تفسير أو سموها تأويل. قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا، أي الإمام أحمد رحمه الله، وقال أيضا: وقد بلغه عن رجل قال: إن الله لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا، وقال: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، أو فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه كائنا من كان من الناس. أليس يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وما من مسلم يفهم اللسان العربي إلا وهو يفهم من هذه الآية إثبات الرؤية. لكن من الذي جعل أهل البدع يقولون خلاف ظاهر القرآن؟ جعلهم يقولون ذلك رؤوس أهل الضلال. يكون المسلم على فطرته يرى أن الآية فيها إثبات الرؤية، فإذا جالس أهل البدع صار ينفي الرؤية ويفسر الآية على غير تفسيرها الصحيح، مثل عامة أهل الشيعة وعامة أهل كذلك الاعتزال وأهل الخوارج مثل أباضية ونحوهم، فإنهم ينفون معنى الآية الصريح ويذهبون إلى معاني بعيدة، مع أنهم في قرارة أنفسهم وفي أصل فطرتهم ما كانوا يعرفون هذه التأويلات ولا خطرت ببالهم. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين واضح غاية في الوضوح. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ما قال: أن من نفى الرؤية فإنه قد كفر، أي بما أنزل الله عز وجل. طيب، هل إذن اليوم نقول كل من نفى الرؤية فهو كافر؟ الجواب لا. من نفى الرؤية اليوم غير من نفى الرؤية في عهد الأئمة. من ينفي الرؤية اليوم عنده من أئمة الضلال من يلبسون عليه، وعنده كذلك من الشبه ما تجعله يخطئ في فهم الحق. لكن بعد إقامة الحجة وظهورها له يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: أليس يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال أيضا: من كذب بالرؤية فهو زنديق. وقال أيضا: نؤمن بها، أي الرؤية وأحاديثها، ونعلم نؤمن بها، أي الرؤية وأحاديثها، يعني هي حق، أو وأحاديثها، أي كذلك نؤمن بالرؤية ونؤمن بأحاديث الرؤية ونعلم أنها حق. قال: فنؤمن بأن الله يرى، نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيها ولا نرتاب، كما دلت عليه أدلة الكتاب وأدلة السنة على ما سبق تفصيله في أنواع الرؤية. قال: وقال من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يعني الذي يقول هذه المقولة الشنيعة يجب على ولي أمر المسلمين أن يستتيبه، فإن تاب ورجع عن قوله وإلا قتل. قال: وقال أبو عبد الله أيضا: إذا لم نقر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رددنا على الله أمره. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، الآية. قلت: فهذه ستة نصوص عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، فهو إمام كل سلفي، وهذا النقل من كتاب لوامع الأنوار كذلك. وأراد بهذه النقول أن يبين خطورة نفي هذا المبحث، وأن صاحبه يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله. بهذا نكتفي، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.